مبتغيا رضا الخالق وإن غضب الخلق فأجالنا إلى انتهاء وأرزاقنا في السماء فعلام نعلم عن قدر الحق ونصرته وما يقعد عن نصرته وقد تعين الذهاب إلا من كثر تجارته وسكن نفسه وحرم خيرا عظيما. وعليه فإن أول خطوة للخروج من هذا الفيه هي بالرجوع إلى الله تعالى، نستغفره ونتوب إليه من المعاصي توبة نصوحة، ونهتدي بقرآنه العظيم وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما ينبغي علينا أن نبحث عن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انحراف المسيرة عن الصراط المستقيم من الداخل، وعن القوة الفاعلة في هذا الانحراف، فإننا وبدون عناء سنجد أن أبرزهم الأمراء وعلماء وخطباء السوء والراكنون إلى الذين ظلموا من قيادات العمل الإسلامي وإعلامي الدولة ومن سار على أثرهم. والحقيقة المرة هي أن الأمراء قد تمكنوا من إلغاء وإغراء كثير من أفراد هذه الشرائح، ثم قاموا بتكميم أفواه من أبى منهم إلا من رحم الله. وحيث إن من هدي القرآن والسنة الصدق والتمايز بين الحق والباطل لكي لا يلتبس على الناس الحق فيضلوا عن الصراط المستقيم، قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وبازاله النفس يجب تسميه الامور باسمائها الحقيقيه والتعبير عنها بالفاظها الشرعيه، ولا سيما عندما نتحدث عن هذه القوى المؤثره في مسيره الامه، حتى يتسنى لنا ان ناخذ التصور الصحيح عنهم وعن افعالهم، يسهل علينا معرفه التعامل معهم، حيث ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لذا فان النقض الشرعي في وصف الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله ويسير على غير هدى الله سبحانه وتعالى، او يناصر الكفار تحت اي مسمى كتقديم التسهيلات العسكريه او تنفيذا لقرارات الامم المتحده ضد الاسلام والمسلمين، فهذا كافر مرتد. كما وان هذه القوى المؤيده للطغاه عن علم وبغير اكرام لها نصيب من هذا الظلم الذي يرتكب كل بحسبه، الا انني اهيب بابناء العمل الاسلامي ان يعزلوا قياداتهم التي ركنت الى الذين ظلموا، ولنصبوا قيادات قويه امينه تقوم بواجبها في هذه الظروف العصيبه للدفاع عن الامه الاسلاميه. واما الاعلاميون المستهزئون بشعائر الدين كالجهاد وغيره من الشعائر فهؤلاء زنادقه مرتدون. هذا فيما يتعلق باهم القوى المؤثره في انحراف مسيرتنا من الداخل. اما الحديث عن كيفيه دفع هذه القوى المعاديه من الخارج فذلك يستلزم منا ان ننظر في الحروب الصليبيه السابقه على بلادنا لناخذ منها الدروس والعبر بما يعيننا لصد هذه الهزمه، ناخذ التصور عن اهم اسباب تلك الهزمات وكيف تم دفعها ومقاومتها. فاقول ان احتلال الغرب لبلادنا قديم جديد، والتدافر بيننا وبينهم والمناطحه وكسر القرون قد بدا منذ قرون وسيستمر، لان سنه التدافر بين الحق والباطل ماضيه الى قيام الساعه، وصلاح البلاد والعباد باقامتها، قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، قال اهل التفسير: اي لولا مدافعه المؤمنين بالقتال للكافرين لغلب عليها الكافرون ولفسدت الارض بافسادهم. فانتبهوا الى سنه التدافر هذه، ولا حوار مع المحتلين الا بالسلاح. وبنظرة لطبيعة الصراع بيننا وبين الغرب نجد أنهم قد غزوا بلادنا قبل أكثر من 2500 عام، فلم يكن لهم دين قويم ولا خلق سليم، وإنما كانت بوافرهم السلب والنهب، فبقي أجدادنا في الشام تحت احتلالهم لأكثر من 10 قرون، ولم نستطع أن نهزمهم إلا بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتزامنا بالإسلام حقا.